الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في الدرس العاشر عن الصفات الفعلية، وقلنا ان الصفات الفعلية هي عبارة عن مفاهيم تنتزع من إضافة شيء إلى شيء، كمفهوم الخالقية ومفهوم الرازقية. فبإضافة الخالق إلى المخلوق وبنسبة الرازق إلى المرزوق نحصل على صفة الرازقية وصفة الرازقية والخالقية. اليوم إن شاء الله نعقد ببيان ملاحظة إن هذه الإضافة وهذه النسبة وهذه العلاقة لها طرفان، أحد الطرفين الخالق الرازق، والطرف الآخر هو المخلوق والمرزوق. وبالتالي أحدهما واجب وهو الله عز وجل، والآخر ممكن وهو المخلوق والمرزوق. هذا الممكن بطبيعة الحال محدد بتحديدات الزمن والمكان. فالمخلوق عليكم السلام والمرزوق يتحدد بزمان ومكان، بخلاف الخالق والرازق الذي هو واجب الوجود منزه عن شوائب الزمنية والمكانية. وبالتالي حينما ننسب طرف الإضافة وهو المخلوق والمرزوق إلى زمنين وإلى مكان، لا يعني ذلك أننا ننسب الطرف الآخر للإضافة وهو ذات الخالق وذات المخلوق إلى الزمان والمكان. فالطرف الأول وهو ذات الخالق وذات الرازق منزه عن شوائب عالم الإمكان من زمان ومكان، بينما الطرف الآخر للإضافة وللنسبة وللعلاقة وهو المخلوق والمرزوق تعتريه شوائب عالم الإمكان من زمان أو مكان. فالمخلوق والمرزوق إما الرزق والخلق يكون في زمان معين وفي مكان معين. فالمخلوق والمرزوق يخلق ويرزق في زمن معين وفي مكان معين. كون المخلوق والمرزوق هذا الممكن محدد بحدود زمانية ومكانية لا يعني أن ذات الخالق وذات الرازق محدد بتلك الحدود الزمانية والمكانية. واضح إن شاء الله. ومن هنا يعلم أنه بعضهم ماذا قال؟ قال ما هي صفات الله عز وجل؟ أنه رازق، أنه خالق. قال والرزق والخلق لا يكون إلا في زمان ولا في مكان. إذن الخالق والرازق زماني مكاني، فإذن هو جسم، لأن من لوازم الجسمية الزمان والمكان. نقول هذا الاستدلال باطل من أساسه، لأن النسبة والعلاقة والإضافة لها طرفان، ذات الخالق وذات المخلوق، ذات الرازق وذات المرزوق. وكون المخلوق والمرزوق زماني أو مكاني لا يستلزم أن يكون ذات الخالق والرازق ذا زماني أو مكان. واضح ذات واجب الوجود كمالاته لا نهائية، ذات الخالق والمخلوق كمالاته لا نهائية، بينما المخلوق والمرزوق محدد بالحدود الزمانية والمكانية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار صفحة 99. والملاحظة التي لها أهميتها والتي يجب علينا التأكيد عليها هنا، يعني في الصفات الفعلية، هي أننا حين نتصور الرابط بين الله تعالى والموجودات المادية، إذن بين فرقين، الله تعالى فرق الثاني الموجودات المادية، وعلى ضوئه ضوء الرابط بينهما تنتزع الصفة الفعلية المعينة لله تعالى، فإن هذه الصفة سوف تتحدث ببعض القيود الزمانية والمكانية بلحاظ تعلق هذه الصفة بالموجودات المادية، مثل صفة الرازقية، صفة المرزوقية المخلوقية، بلحاظ تعلق هذه الصفة بالموجودات المادية التي تمثل أحد طرفي الإضافة، أحد طرفي الإضافة الموجودات المادية والطرف الآخر واجب الوجود. وإن كانت هذه الصفة صفة الرزق وصفة الخالق مثلا بلحاظ تعلقها بالله تعالى الذي يمثل الطرف الآخر للإضافة منزهة عن مثل هذه القيود والحدود، أي قيود، قيود الزمان، قيود المكان، فإن إضافة الرزق إلى الشخص مثلا إنما تتم في ظرف زماني ومكاني معينين، يرزق في زمن معين وفي مكان معين، هذا لا يعني أن الخالق والرازق محدد بزمن معين ومكان معين، ولكن هذه القيود والحدود في واقعها متعلقة بذلك الشخص المرتزق لا بالرازق، والذات الإلهية منزهة عن أي نسبة زمانية ومكانية. وهذه الملاحظة الدقيقة، أي ملاحظة دقيقة، يعني كون أحد طرفي الإضافة محددا بحدود زمانية أو مكانية لا يعني أن الطرف الآخر أيضا محدد بالحدود الزمانية والمكانية، تعتبر المفتاح لمعالجة الكثير من الشبهات التي أثيرت في موضوع معرفة الصفات والأفعال الإلهية. مثلا تقول العلم صفة قائمة بين العالم والمعلوم، والمعلوم معلوماتنا تكون في زمان وفي مكان، إذن علم الله عز وجل مقيد بالزمن ومقيد بمكان. الجواب العالم طرف الإضافة، الله عز وجل ذات العالم وذات المعلوم طرف آخر، كون ذات المعلوم يكون في زمن معين، لو سلمنا بكلامكم، لو سلمنا أن المعلوم ما يكون إلا في زمن معين أو مكان معين، لا يستلزم أن يكون ذات العالم أيضا موجود في زمن معين وفي مكان معين. هذه الملاحظة الدقيقة تعتبر المفتاح لمعالجة الكثير من الشبهات التي أثيرت في موضوع معرفة الصفات والأفعال الإلهية، وأدت إلى الكثير من النزاعات بين العلماء والمفكرين. الآن نشرح في بيان الصفات الفعلية. الشيخ حفظه الله يذكر ثلاث صفات: الصفة الأولى صفة الخالقية، الصفة الثانية صفة الربوبية، والصفة الثالثة صفة الألوهية. وفي بحث الخالقية يوجد بحث فلسفي دقيق نرجو إن شاء الله أن يلتفت إليه بشكل جيد ودقيق. صفة الخالقية لها معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام واضح لديكم ولا يحتاج إلى مزيد بيان، والمعنى الخاص يحتاج إلى بعض الدقة وبعض المقدمات الفلسفية. المعنى العام مفاده هكذا: نحن قلنا إن الله عز وجل هو العلة الأولى لوجود الممكنات، وبالتالي العلة الأولى وهي الله عز وجل يقال لها خالق، وسائر المعلولات الممكنة الوجود يقال لها مخلوقات. فما هو الخالق؟ هو ذات العلة الأولى، ذات العلة الموجدة. ما هو المخلوق؟ ذات المعلول الممكن الموجد من قبل تلك العلة. واضح إن شاء الله. إذن لفظ الخالقية مساوق لوجود العلة الأولى، ولفظ المخلوق مساوق لوجود الممكنات المعلولة الموجدة ببركة تلك العلة الأولى. هذا هو المعنى الأول للخالقية، ومن الواضح أن هذا المعنى يشمل كل الموجودات، لأن الموجودات إما واجبة وإما ممكنة، وأما الموجود المستحيل لا وجود له، فالموجود إما واجب وإما ممكن. الوجودات الواجبة لا وجود لها إلا وجود واحد وهو الله عز وجل، فقط هو واجب الوجود، وبقية الموجودة ممكن الوجود. فالله العلة الأولى واجب الوجود هو الخالق، وسائر الموجودات الأخرى ممكنة الوجود هي المخلوقات. هذا هو المعنى العام. لماذا عام؟ لأنه يشمل كل الممكنات، كل الممكنات يقال لها مخلوقات، كل الوجودات ما عدا وجود الله عز وجل، كل الوجودات مخلوقة والله عز وجل هو الخالق. يوجد معنى آخر، معنى خاص للخلق، يفرق بين الخلق وبين الإبداع. يقول يوجد عندنا خلق ويوجد عندنا إبداع، فإذا الإيجاد على نحوين، إما إيجاد على نحو الخلق وإما إيجاد على نحو الإبداع، إما إيجاد خلقي وإما إيجاد إبداعي. ما الفرق بينهما؟ قبل أن نفرق بينهما نقدم مقدمة فلسفية. المقدمة الفلسفية مفادها هكذا: في علم الفلسفة يقال إن الموجودات مثل الموجودات الجسمانية لها مادة ولها صورة. فما هو المراد من المادة وما هو المراد من الصورة؟ المادة على نحوين أيضا، مادة أولى ومادة ثانية. فما هو المراد من المادة الأولى وما هو المراد من المادة الثانية؟ نضرب مثال لتوضيح المطلب. الإنسان مما يتكون في البداية؟ نطفة، ثم من بعد النطفة مضغة، ثم من بعد المضغة علقة، ثم من بعد العلقة عظم، ثم من بعد العظم إنسان، ثم من بعد الإنسان قد يصبح رماد في التراب يذوب، ويصبح رمادا تذوب الرياح. وهكذا البذرة كانت في ثمر، ثم هذه البذرة وقعت في الأرض، ثم هذه البذرة أصبحت برعم، ثم هذه البرعم أصبحت شجيرة، ثم هذه الشجيرة أصبحت شجرة، ثم هذه الشجرة أصبحت يابسا، ثم هذا اليابس أصبح خشبا، ثم هذا الخشب أصبح رمادا بفعل حرق النار لذلك الخشب. يقولون توجد حقيقة مشتركة بين هذه الصور المختلفة، هل يوجد شيء مشترك بين المضغة والنطفة والعلقة والإنسان والرماد أم لا؟ وهل يوجد شيء مشترك بين البذرة والبرعم والشجيرة والشجرة والخشب والرماد أم لا؟ يقولون توجد مادة أولى، هذه المادة مشتركة بين جميع هذه الصور والأشكال، هذه المادة مشتركة، هي موجودة في النطفة وهي موجودة في العلاقة وهي موجودة في ماذا؟ في المضغة، وهي موجودة في الإنسان، وهي موجودة في الرمان. وليس المراد من المادة في هذا المثال عبارة عن المادة اللي احنا نصطلح عليها بمعنى جسم، لا، ليس المراد من المادة من الجسم، المراد من المادة القابلية الاستعداد، القابلية المحضة. فيقولون المادة لا فعلية لها، قابلية المحضة، استعداد المحض. ويقولون حيثية المادة هي الفقدان. كيف الفقدان؟ البذرة إذا هي فعلا بذرة فاقدة للبرعمية، لو مفاقدة فاقدة للبرعمية، وإذا هي برعم فاقدة للشجيرية أم غير فاقدة؟ فاقدة. وإذا هي شجيرة فاقدة للشجرية أم لا؟ فاقدة. وإذا هي شجرة فاقدة للخشبية أم لا؟ فاقدة. وإذا هي خشب وحطب فاقدة للرمادية أم لا؟ فاقدة. فيقولون حيثية المادة حيثية فقدان، والتفتوا عندنا مادة وعندنا صورة، وليس المراد من الصورة الشكل الخارجي، المراد من الصورة هي الصورة النوعية، يعني العلقتية، المضغتية، النطفتية، الإنسانية، الرمادية، مو المراد ذات الإنسان شكل الإنسان، وليس المراد شكل النطفة الخارجي أو شكل العلقة في الخارج أو شكل الرماد في الخارج، لا لا لا لا، عبارة عن الصورة الذهنية لنوع الإنسان، الصورة الذهنية لنوع العلاقة، الصورة الذهنية مثل ما تقول الناطقية، تريد الناطقية يعني النطق الموجود في الخارج، لو تريد من الناطقية هي عبارة عن الصورة النوعية للناطقية التي هي فصل للإنسان، تريد الصورة النوعية التي تمثل فصل للإنسان، تفصل الإنسان عن الحيوان بكلمة الناطق. فالمراد من الصورة ليس هو الشكل الخارجي، وإنما المفهوم الذهني الذي يعبر عن الصورة النوعية، لأن كل نوع له صورة معينة يفرزها الذهن عن بقية الصور. فيقولون الجسم كل جسم يتركب من مادة ومن صورة، يقولون حيثية المادة حيثية القوة والقابلية والاستعداد والفقدان، وحيثية الصورة حيثية الفعل والتحقق. فإذا النطفة والعلقة والمضغة والإنسان والرماة، هذه الأمور الخمسة تشترك في مادة واحدة يقال لها المادة الأولى أو الهيولة الأولى. هذه المادة موجودة لكن موجودة بالقوة، بالقابلية، بالاستعداد. متى تخرج من حيز القوة إلى الفعلية؟ تخرج ببركة الصورة النوعية. فيقولون المادة هي بالقوة، الفعلية للعلاقتية. المادة هي بالقوة والاستعداد، الفعلية للمضغتية. المادة هي بالقوة لكن الصورة النوعية صورة الإنسانية. المادة موجودة بالقوة لكن الصورة الموجودة صورة الرمادية. فإذا المادة دائما قوة بالمحض، قوة محضة. هذه المادة الأولى. المادة الأولى هي عبارة عن الاستعداد. لو ما النطفة إليها قابلية أن تصير علقة ما صارت علقة. ليش النطفة صارت علقة ما صارت جدار؟ لأن النطفة فيها استعداد وقابلية أن تكون علقة. والعلقة لماذا أصبحت مضغة ولم تصبح حجرة؟ لأن المضغة لها قابلية أن تكون علقة. وهكذا هذه العلقة والمضغة لماذا أصبحت إنسان ولم تصبح قمر؟ لأن فيها قابلية واستعداد. ولماذا الإنسان أصبح رماد؟ لأن فيه قابلية أن يكون رمادا واستعداد أن يكون رماد. وهكذا هذه البذرة لماذا أصبحت برغم؟ لماذا لم تصبح حديد؟ لأن البذرة فيها قابلية واستعداد أن تكون برغم. والبرغم لماذا أصبح شجيرة ولم يصبح زجاجة؟ لأن فيه قابلية. فحيثية القابلية والاستعداد المحض يقال له مادة أولى، هيولة أولى. واضح؟ والمادة دائما المادة الأولى قوة محضة لا فعلية فيها، الفعلية لحيثية الصورة. الموجود بالفعل مو المادة، المادة بالقوة. الموجود بالفعل صورة العلاقتية، صورة المضغتية. مو تقول صورة الإنسان، لما تقول صورة الإنسان قد تتوهم أنه يعني شكل الإنسان الخارجي أو شكل المضغة الخارج. لا لا لا لا، العلاقتية يعني الصورة الذهنية التي ينتزعها الذهن للعلاقة. الصورة الذهنية التي ينتزعها الذهن للإنسانية وهي الحيوانية النطقية. الصورة النوعية للإنسان الحيوانية النطقية. الموجود بالفعل هو الصورة، وليس المراد من الصورة هو الشكل الخارجي. المراد من الصورة عبارة عن الصورة الذهنية، وليس المراد من المادة المادة الموجودة في الخارج اللي هي الجسم. لا، المراد من المادة هو عبارة عن الهيولة الأولى أو القوة المحضة، الاستعداد المام. إن شاء الله واضح المطلب. إذن عندنا مادة أولى في قمال الصورة، وعندنا مادة ثانية، بعد عندنا مادة ثالثة ورابعة وخامسة. يقولون المراد من المادة الثانية يعني ما ليست بأولى. المادة إما أولى أو ثانية، ثانية يعني ليست مادة أولى، ليست هي تلك القوة المحضة. مجموع المادة الأولى والصورة يشكلان الجسم. كل جسم من الأجسام جسمي وجسمك إلى مادة قابلية لكل إنسان وإلى صورة نوعية صورة الإنسانية. وهكذا النبات له مادة هي الأولى وله صورة النباتية الشجرية. مجموع المادة الأولى والصورة النوعية هاي مجموعهم شي يشكل؟ يشكل الجسم، يشكل جسم النبات، يشكل جسم الإنسان، جسم النطفة، جسم العلقة. هي يقال له مادة ثانية. فالمراد من المادة الثانية الجسم الذي تحقق ببركة القوة المحضة التي هي المادة الأولى والصورة المعنية. إذن عندنا مادة أولى ومادة ثانية. المادة الأولى هي عبارة عن حيثية القوة المحضة، الاستعداد المحض، القابلية المحضة، يعبر عنه بالهيولة الأولى. هذا دائما بالقوة، لا وجود له إلا بالقوة. إذا ضمت هذه القوة والاستعداد والقابلية إلى الصورة النوعية تحقق الجسم بالفعل. إذا ضمت هيولة الإنسان إلى الإنسان، هيولة النطفة إلى النطفتين، هيولة العلقة إلى العلقتين، هيولة البذرة إلى البذرتية، يتحقق جسم النطفة، جسم البذرة، جسم الإنسان، جسم الحيوان، جسم الرماد، ويقال له المادة الثانية. واضح إن شاء الله؟ تصورين المطلب. إذا عندنا مادة أولى هي عبارة عن القوة المحضة، وعندنا مادة ثانية هي عبارة عن الجسم الذي له مادة أولى و صورة نوعية. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا عرفنا المادة الأولى وعرفنا المادة الثانية، نأتي إلى تقسيم الموجودات. يقولون الموجودات إما مادية وإما مجردة عن المادة. الموجودات المادية مثل الإنسان، الموجودات المجردة مثل الملائكة الذي يقال لها العقل، العقل أو الملاك مجرد عن المادة ليس بمادة، مثل الله عز وجل، الله عز وجل موجود مجرد غير مادة. واضح؟ هذا المقدار كافي تحقيق البيان في معنى الوجود المادي والوجود المجرد، وأنه في ذاته مادي أم في فعله مادي، في ذاته مجرد في فعله مجرد. هذا يحتاج إلى بحث فلسفي قد يخرجنا عن محل بحثنا. إذا تلقحت هذه الصورة، تحققت هذه المقدمة أن الموجودات إما مجردة أو مادية، والمادية إما عبارة عن المادة الأولى أو مادة ثانية. التفتوا جيدا. يقولون إيجاد الموجود المجرد مثل إيجاد الملك، وإيجاد المادة الأولى الهيولة الأولى لا يقال له خالق، لا يقال الله خلق موجود المجرد وهو الملك وخلق المادة الأولى. نعم يقال له إبداع. إبداع لأنه إيجاد من العدم. إيجاد من العدم. هو الذي أوجد القابلية والقوة بعد أن لم تكن موجودة. أوجد الهيولة الأولى بعد أن لم تكن موجودة. إن شاء الله. فيقال لإيجاد المادة الأولى والهيولة الأولى أو إيجاد وجود غير مادي وجود مجرد يقال له إبداع. فيقال الله عز وجل أبدع وجود الملك وأبدع وجود المادة الأولى، أبدع وجود الهيولى. فالإبداع يطلق على إيجاد شيء. الأمر الأول الوجود والموجود المجرد عن المادة. ثانيا إيجاد خصوص المادة الأولى والهيولى الأولى، يعني إيجاد نفس القابلية. من الذي أوجد قابلية النطفة أن تكون علقة وأوجد قابلية العلقة أن تكون مضغة؟ من الذي أبدع هذا الاستعداد؟ الله عز وجل. بينما الخالق يقال للمادة الثانية، يعني تحويل الجسم الذي كانت له مادة، لأنه تبين أنه إما أن تكون لدينا مادة أولى قابلية محضة، وإما عندنا مادة تتحول إلى مادة أخرى. الآن النطفة مادة أم غير مادة؟ مادة مكونة من المادة الأولى ومن صورة النطفتية، تحولت إلى جسم علقتية، إلى جسم العلقة. العلقة جسم لو مو جسم، مادة لو مو مادة، تحول إلى مضغة. المضغة جسم، تحول إلى إنسان. الإنسان جسم، يتحول إلى فعندما تقول الإنسان مادة تحولت عن مادة، مادة الإنسان وجدت من مادة العلقة، من مادة المضغة، مادة المضغة وجدت من مادة العلقة، مادة العلقة وجدت من مادة النطفة. واضح؟ إذا وجد شيء وكانت له مادة سابقة هذا يقال له خالق. تقول الله خلق من النطفة علقة، ومن العلقة مضغة، وخلق من المضغة. فالشيء الذي تحول من مادة إلى مادة، تحويل الشيء من مادة إلى مادة يقال له خلق. بينما إيجاد أصل المادة الأولى يقال له إبداع. واضح إن شاء الله؟ فإذا على هذا المعنى الثاني يكون معنى الخلق خاص مو ها لاحظ. المعنى الأول ما هو المراد من الخالق؟ العلة الأولى. ما هو المراد من المخلوق؟ الممكنات الموجودة. وبالتالي الله العلة الأولى، خالق، خالق للوجود المجرد، خالق للوجود الجسماني، خالق للمادة الأولى وخالق للمادة الثانية. فيكون معنى الخالق عام وشامل لكل الموجودات، جسمانية، مادية، مجرد عن المادة، مادة أولى مادة ثانية. بينما على المعنى الثاني إيجاد الموجود المجرد أو إيجاد ما أبدى الأولى لا يقال له خلق. لا تقول الله خلق الملاك أو الله خلق الهيولة الأولى، تقول الله أبدع وجود الملاك، الله أبدع وجود المادة الأولى. وأما الخلق فيقال للمادة الثانية، يقال للأجسام التي كانت متحولة عن مادة وتحولت من مادة إلى مادة. واضح إن شاء الله هذا المطلب، فيه دقة فلسفية، وربما الشخص إذا قرأ يتبين أن المطلب واضح لكن فيه نوع من الدقة يلتفت إليه جيدا. وإن شاء الله إذا درستم فلسفة سيكون هذا المطلب أوضح. الخالقية، الآن يتكلم عن المعنى العام للخالقية ثم يتكلم عن المعنى الخاص. هذا المعنى العام يشمل الإبداع ويشمل الخلق بالمعنى الخاص. هنا الآن معنى الخالقية له مصداقان، المصداق الأول الإبداع، المصداق الثاني الخلق بالمعنى الخاص. واضح إن شاء الله. بعد إثبات واجب الوجود وأن واجب الوجود هو العلة الأولى لوجود الموجودات الممكنة، وبملاحظة أن جميع الموجودات الممكنة محتاجة في وجودها إلى الله تنتزع من ذلك، يعني من احتياج الممكنات إلى وجود الله، صفة الخالقية لواجب الوجود والمخلوقية للممكنات. ومفهوم الخالق الذي يتوصل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية بين الخالق والمخلوق مساو للعلة الموجدة. ما هو المراد من الخالق؟ تقول هي العلة الموجدة. ما هو المراد من المخلوق؟ تقول المعلولات الممكنة. فصار معنى الخالق معنى عام يشمل إيجاد كل موجود ممكن. واضح. قال وكل الموجودات الممكنة المحتاجة التي تمثل طرف الإضافة، كل متصفة بصفة المخلوقية، بينما على المعنى الثاني مو كل الموجودات متصفة بصفة المخلوقية، الموجودات المجردة ما تتصف بصفة المخلوقية، المادة الأولى ما تتصف بصفة المخلوقية. تقول المادة الأولى مبدعة. على كل حال هذا الصلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، الشيخ يركز على الاصطلاحات حتى إذا أتيت إلى بعض الكتب تميز بين هذه الاصطلاحات المختلفة. هذا تمام الكلام في تعريف الخالقية بالمعنى العام. نأتي إلى تعريف الخالقية بالمعنى الخاص. قال ولكن أحيانا يتصور للفظة الخلق معنى أكثر محدودية وخصوصية، حيث تعتبر الموجودات التي وجدت من مادة سابقة فحسب، يعني فقط هي التي تعتبر طرفا للإضافة، يعني هي تعتبر مخلوقات. وفي مقابل ذلك، يعني وفي مقابل مفهوم المخلوقية، مفهوم الخلق مفهوم الإبداع، حيث يستخدم في الموجودات، يعني يستخدم أيه الإبداع في الموجودات التي لم تسبق بمادة سابقة كالمجردات. إذا هو مجرد عن المادة بعد سبق بمادة، لم يسبق بمادة، واضح. أصلا هو غير مادي، كيف تقول مسبوق بمادة؟ والمادة الأولى التي هي الهيولة الأولى، المادة الأولى هي عبارة عن القوة والاستعداد المحض، القابلية المحضة، قابلية المحضة المسبوقة بمادة، غير مسبوقة بمادة. لذلك سموها مادة أولى، لأن الشيء قبل أن يكون فعلي يكون بالقوة. واضح. هذه القوة بعد ما مادة سابقة عليها، قوة سابقة عليها. وهذا إن شاء الله المطلع صعب. وعلى هذا الأساس يقسم الإيجاد إلى قسمين، الخلق والإبداع، يعني إيجاد خلقي وإيجاد إبداعي. الإيجاد الإبداعي هو للموجودات المجردة وللمادة الأولى، والإيجاد الخلقي هو عبارة عن إيجاد المادة الثانية أو إيجاد الموجود الذي كان مسبوقا بمادة، أو إيجاد المخلوق الذي وجد من مادة سابقة. واضح. وخلاصة المطلق أسلوب سلس وسلم، الموجود إما كان مسبوق بمادة أم لم يسبق بمادة. الموجود الذي سبق بمادة إيجاده يقال له خالق، الموجود الذي لم يسبق إيجاده بمادة يقال له إبداع. واضح. ثم الشيخ يعقب بتعقيب لطيف ظريف، يقول إيجاد الله للمخلوقات يختلف عن إيجادنا لمخلوقاتنا، وذلك لأنه يوجد فرق بين عملية الخلق والمخلوق عندنا. عملية الخلق تحتاج إلى حركة، عمل، ثم تأتي نتيجة العمل. ففرق بين أعمالنا وأفعالنا ونتيجة أعمالنا وأفعالنا. ففعلنا في الخارج له وجود أم ليس له وجود؟ له وجود. ونتيجة فعلنا في الخارج أيضا لها وجود. مثلا هذا الصانع يصنع من الطين ومن الفخار يصنع آنية، يحتاج إلى بذل جهد، لفعل عمل. هذا العمل في الخارج هل هو عين المزهرية التي أوجدها هذا الصانع للفخار؟ لا. فعل الصانع لا عين خارجي يختلف عين يختلف عن عين نتيجة صنعه وفعله. نتيجة صنعه هو المزهري، أما صنعه وعمله تلك الجهود التي قام بها من أجل تحقيق المزهري. هذا المعنى غير متصور في الله عز وجل. كلمة الكلام يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله إن بقينا خيارا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.